صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. انطلاقا من الحديث النبوي، نتحدث في محورين. في مدلول هذا الحديث وفي واقع حركة الثورة الحسينية، المحور الأول، هذا الحديث يشير إلى علاقات أربع بين النبي وبين الحسين عليه السلام. هناك أربع علاقات: العلاقة النورية، والعلاقة النفسية، والعلاقة الوجودية، والعلاقة المبدئية. هذا الحديث يشير إلى العلاقات الأربع. العلاقة النورية، هناك مجموعة من الأحاديث دلت على أن الله خلق محمدا وأهل بيته نورا محيطا بالعرش قبل أن يخلق عالم المادة، قبل أن يخلق هذا العالم المادي خلق محمدا وأهل بيته نورا محيطا بالعرش وجودا نورانيا، كما نقرأ في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. ونقرأ أيضا في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وهذا مو موجود فقط عندنا إحنا، يعني في تراث الإمامية، موجود أيضا في التراث الآخر. أحمد بن حنبل في مسنده والرازي في تفسيره ينقلان عن النبي صلى الله عليه وآله: خلق الله نوري ونور علي قبل أن يخلق الكون بألف عام. فبما أنهم كانوا نورا واحدا، أوله متصل بآخره وآخره متصل بأوله، لذلك الرسول عبر عن هذه العلاقة النورية، قال: حسين مني، يعني نوره من نوري، وأنا من حسين، يعني ونوري أيضا متصل بنوره، لأننا كنا قبل خلق الكون نورا واحدا محيطا بالعرش. العلاقة الثانية هي العلاقة النفسية. طبعا الإنسان، يعني هذا التعبير كما هو في الاستعمالات العربية كناية عن عمق العلاقة. يعني أنت الآن إذا تريد تعبر عن عمق العلاقة بينك وبين شخص تقول فلان مني، يعني أن العلاقة النفسية بيننا علاقة عميقة وشيجة إلى حد كأنه جزء من قلبي وأنا جزء من قلبه، حسين مني وأنا من حسين، كناية عن عمق العلاقة النفسية الوشيجة بين الحسين وبين الرسول، فكأن الحسين جزء من قلبه وكأن الرسول جزء من قلب الحسين عليه السلام. ولذلك عقبها النبي بقوله أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. العلاقة الثالثة هي العلاقة الوجودية، واضح مبدأ الحسين، حسين من أين جاء؟ من النبي، فالحسين تولد من النبي عن طريق ابنته الزهراء سلام الله عليها، والنبي أيضا لم يستمر نسله يعني نسل الإمامة إلا عن طريق الحسين عليه السلام. فالحسين بدأ من النبي، والنبي لولا الحسين يعني لولا الأئمة التسعة من ذرية الحسين لما استمر الوجود القيادي والإمامي للنبي محمد صلى الله عليه وآله. فوجود الحسين من النبي، ووجود النبي الوجود القيادي الوجود الريادي من الحسين عليه السلام ببركة الأئمة الذين كانوا من نسل الحسين وذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. العلاقة الرابعة هي العلاقة المبدئية. الحسين ليس شخصا فقط، صحيح الحسين حسين بن علي جسم مكون من لحم ودم ولد في المدينة من علي وفاطمة، لكن الحسين تحول من شخص إلى مبادئ. اسم الحسين تحول من شخص ولد في مكان معين وقتل في مكان معين من أب وأم معينين، تحول الحسين من الهوية الشخصية إلى الهوية الرسالية إلى الهوية المبدئية. أصبح الحسين مجموعة من المبادئ، مجموعة من القيم. الحسين يعني الحرية، الحسين يعني الكرامة، الحسين يعني التضحية، الحسين يعني الإباء. اسم الحسين صار رمز لمجموعة من القيم، لمجموعة من المبادئ الحسينية والمبادئ الإنسانية. الرسول الأعظم يقول هذه المبادئ كلها، الحرية والكرامة والعزة والإباء والتضحية، هذه المبادئ كلها التي يمثلها اسم الحسين. من أين أخذها الحسين؟ مني. الحسين اكتسب هذه المبادئ مني، من تربيتي من تغذيتي اكتسب المبادئ مني فهو مني. وأنا لولا نضال الحسين ولولا دم الحسين ولولا جهاد الحسين لتبخرت مبادئي وتبخرت قيمي. لولا دم الحسين وتضحية الحسين لتبخر ذكر النبي ولما بقي له اسم ولا رسم. فدم الحسين هو الذي حافظ على ذكر رسول الله وحافظ على استمرار رسول الله. إذن الحسين من رسول الله لأن مبادئه منه، ورسول الله أيضا من الحسين لأن استمرار مبادئه بفضل دم الحسين وبفضل تضحية الحسين عليه السلام، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. سأل إنسان الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن قتل أبوه الحسين، قال له: يا ابن الحسين، من الذي انتصر، أبوك أم يزيد؟ قال له: إذا حضر وقت الصلاة وسمعت المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعرف من انتصر، أبي أم يزيد بن معاوية. أراد الحسين أن أراد زين العابدين أن يقول يزيد كان هدفه محو الدين، وهو القائل: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. وأراد الحسين الارتفاع بقيمة الدين واستمرار هوية الدين الإسلامي، عندما قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. فأيهما انتصر؟ الذي حقق هدفه هو الذي انتصر في المعركة. نجي الآن إلى المحور الثاني، هوية حركة الحسين عليه السلام. هناك أطروحتان في الأقلام الإسلامية حول هوية الحركة الحسينية. الأطروحة الأولى تقول بأن حركة الحسين كانت حركة انفعالية، والأطروحة الأخرى تقرر بأن حركة الحسين كانت حركة فاعلة وليست حركة انفعالية. شنو الفرق بين الأطروحتين؟ الأطروحة الأولى تقول هناك مجموعة من المبررات والظروف الموضوعية فرضت على الحسين أن يتحرك، يعني جاءت حركة الحسين ردة فعل واستجابة لمبررات وظروف موضوعية أحاطت بالحسين عليه السلام. ولولا هذه الظروف ولولا هذه المبررات لما برزت للحسين هذه الحركة المعروفة. ما هي هذه المبررات؟ هذه المبررات أهمها ثلاثة. المبرر الأول: القضاء على النخبة الواعية. معاوية لما توطد سلطانه وملكه بدأ يصفي أصحاب الإمام علي واحدا بعد آخر بطرق ذكية جدا، فقتل حجر بن عدي، قتل رشيد الهجري، قتل عمرو بن الحنق الخزاعي، وهكذا صف أصحاب الإمام علي واحدا بعد واحد. الإمام الحسين كتب إليه بعد استشهاد أخيه الحسن، صار يكتب لمعاوية الرسائل التي تندد بجرائمه وتندد بفضائحه: ألست القاتل حجر بن عدي أخا كنده والمصلين العابدين من أصحابه الذين كانوا ينكرون الظلم ويستعظمون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقتلتهم ظلما وعدوانا بعد أن أعطيتهم المواثيق والعهود المغلظة على الأمان، ثم غدرت بهم. عمرو بن الحنق الخزاعي أول رأس رفع في الإسلام، رأس عمرو بن الحنق قتل في الموصل ورفع رأسه على خشبة من الموصل إلى الشام، إلى دمشق، إلى معاوية بن أبي سفيان. وكانت زوجته سجينة يعني معاوية ما اكتفى بقتل الرجل، سجن ايضا زوجته، وكانت زوجته سجينة، فجاءوا برأسه اليها ووضعوه بين يديها، قالت غيبتموه عني طويلا واهديتموه الي قتيلا، فاهلا بهدية غير قالية ولا مقلية. وقتل كثير من صحابة الامام علي. هذا مبرر من المبررات التي حدت بالحسين ان يخطط لحركته. المبرر الاخر تجويع الطائفة الامامية، يعني تعمد معاوية ان ينشر خراج المسلمين وثروة المسلمين على كل من يواليه وكل من يمدحه وكل من يسير في ركبه، وعمد على تجويع شيعة الامام علي عليه السلام. حاربهم في ارزاقهم، حاربهم في عملهم، حاربهم في كل شؤونهم الحياتية. ولهذا يذكر المؤرخون منهم ابن الأثير في كتابه الكامل يذكر أن معاوية كتب لعماله: انظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته فامحوا اسمه من الديوان واقطعوا رزقه وعطاءه. ونقل عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: فقتلت شيعتنا في كل بلدة، ومن كان يذكر بمحبتنا نهب ماله أو هدمت داره أو سجن أو قتل، لا يخلو من أربعة. فإذا سياسة التجويع وسياسة المحاربة الاقتصادية سياسة سنها معاوية ابن أبي سفيان، وكانت هي مبررا آخر للثورة الحسينية. المبرر الثالث حدوث الطبقية في المجتمع الإسلامي، يعني معاوية كدس الثروات في جزء من الأمة، بقيت الأمة تعيش طبقتين: طبقة رأسمالية مستبدة بالثروات، وطبقة كادحة عاملة لا تملك قوت يومها. شوف التاريخ يذكر لك المسعودي في مروج الذهب واليحقوبي في تاريخه، يعني عجائب. مثلا سعيد بن المسيب ينقل أن زيد بن ثابت لما مات في عهد معاوية، كان له من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس لكثرته، غير ما عنده من الضياع والأموال. مروان ابن الحكم كان يملك 500,000 دينار في ذلك الوقت، يعني الدينار مؤونة سنة، هذا يملك 500,000 دينار. عمرو بن العاص اللي كان والي معاوية على مصر وكان مستشار معاوية، كانت تركته 325,000 دينار، غير ما عنده من العقارات والأراضي والضياع. إذن هذا مبرر ثالث دعا الإمام الحسين للحركة. هذه المبررات اجتمعت: القضاء على النخبة الواعية، تجويع المسلمين الموالين للإمام علي، تكديس الثروات لدى طبقة من الأمة. هذه المبررات اجتمعت، استجاب الحسين لها، فبدأ مخططه وبدأ حركته. كانت حركته انفعالية، يعني استجابة لهذه المبررات. ولذلك قال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. يعني الإمام الحسين قال أنا بعد هذه المبررات يكون وجودي إقرار بالظلم، وجودي إقرار بهذه الجرائم، فلا مجال لاستنكار هذه الجرائم إلا بدمي وتضحيتي. فكانت حركته حركة انفعالية لهذه المبررات التي ذكرناها. نجي إلى الأطروحة الثانية. الأطروحة الثانية تقرر أن حركة الحسين حركة فاعلة وليست حركة انفعالية. يعني الحسين ما يحتاج إلى مبررات تفرض عليه أن يتحرك، الحسين ما يحتاج إلى عوامل تفرض عليه أن يتحرك وأن يقول والله أنا ما أقدر أتحمل أعيش، أشوف هذا الظلم وما أقدر أعيش، لأن بقائي حيا إقرار بالظلم. لا، حركة الحسين هي حركة مخططة من الأول، حركة خطط لها والحسين صغير، حركة خطط لها والحسين شاب، حركة خطط لها والحسين يعاصر أباه وأخاه الحسن، حركة خطط لها منذ أن كان الحسين حسينا، حركة فاعلة حادثة من أول الأمر، هي في مرسم التخطيط وفي مرسم الإعداد. كيف؟ الآن أنا أشرح لك هذا الأمر. نحن لا نستطيع أن نستجلي واقع حركة الحسين وهوية حركة الحسين إلا من خلال كلمات الحسين، ما نقدر نعرف حركته إلا من خلال كلماته. عندما نراجع كلمات الحسين عليه السلام نجد أن الإمام وضع أهداف ثلاثة لحركته: الهدف الأولي، والهدف الثانوي، والهدف التطبيقي. الهدف الأولي ما هو؟ الحسين كتب في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية شرح الهدف الأولي، قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. يعني أنا عندي مشروع اسمه مشروع الإصلاح. شنو مقصود الحسين من الإصلاح؟ إصلاح القيادة. المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كان مجتمع، ما زال مجتمع فطري، يعني ما زالت 50 سنة زين على الأقل مرت على وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالحسين في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت ما كان يعيش مشكلة، كانت المشكلة هي في القيادة. كان المجتمع ما زال مصليا صائما يعيش المفاهيم الإسلامية الأصيلة، المشكلة كانت في القيادة، قيادة المجتمع الإسلامي. فالحسين قاد مشروع إصلاحي من أجل إصلاح القيادة. أنا أريد أصلح القيادة، ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. أنا أريد أصلح القيادة، سواء احتاجت إلى التضحية أو محتاجة. فالحسين في الهدف الأول ما كان يقصد معركة أبدا، بحسب الهدف الأول للحسين، الحسين ما خطط لمعركة ولا خطط لتضحية ولا خطط لدم. الهدف الأول هو الإصلاح. لو استجاب يزيد للإصلاح لما اضطر الحسين لأي معركة. لو أن يزيد أو الأمة الإسلامية، ملازم الحسين، الأمة الإسلامية استجابت لحركة الإصلاح وعزلت يزيد ونصبت شخصا صالحا من بين المسلمين لما كانت هناك اي معركة ولما كانت هناك اي دماء ولما كانت هناك اي مواجهة. كان الهدف الاول للحسين هو اصلاح القيادة. فالحسين طلب من الامة ان تعينه على مشروعه، اعينوني، اعزلوا هذا الوالي، انصبوا واليا اخر، واليا مرضيا جامعا للصفات، انا اقبل، انا ما عندي مشكلة مع احد، لا اسعى لكرسي ولا اسعى لعرش ولا اسعى لحكم، انا اسعى لاصلاح القيادة. ليس الا ان يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة. هي مسألة اصلاح القيادة. فقلوا ان الامة استجابت وعزلت القيادة ولو بالقوة ونصبت شخصا صالحا لما كانت هناك معركة ولما كانت هناك دماء. اذا الهدف الاول هو الاصلاح، وهذا الذي كان هدف ابيه امير المؤمنين وهدف اخيه الحسن، الا وهي مسيرة الاصلاح. المسألة اختلفت. كيف المسألة اختلفت؟ يزيد قال لا، انا الحكي ما اسمعه، انا بين خيارين، اما البيعة واما القتل. كتب الى واليه على المدينة اعرض البيعة على الحسين فان بايع والا يقتل. مسألة مشروع اصلاح، لا نبالي بهذا الكلام، هو بين خيارين، اما ان يبايع او يقتل، ما في خيار ثالث. وفعلا الوالي استدعى الامام الحسين عليه السلام وطلب منه البيعة. حسين لم يبايع. قال يا امير، يخاطب والي المدينة، انا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. إذن الحسين انتقل إلى هدف ثاني. من الهدف الأول وهو هدف الإصلاح إلى هدف آخر فربه يزيد بن معاوية، لأن يزيد حصر الحسين بين زاويتين، إما البيعة وإما القتل. مشروع الإصلاح مرفوض، فأنت إما البيعة وإما القتل. يزيد فرض هدفا آخر لا بد من تحقيقه. هنا الحسين اتجه في المرحلة الثانية إلى الهدف الثاني، ألا وهو إعزاز الدين، لأن بيعة يزيد إذلال للدين. ربما يقول شخص هو الإمام الحسين نسب الذلة إلى نفسه، ما نسبها إلى الدين. قال ألا وإن الدعي ابن الدعي هو اللي حصرني، هو اللي حصرني بين اثنتين، لو لم يحصرني، لو قبل مشروعي الإصلاحي لسار مشروعي، هو الذي حفرني. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة أو الذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فأنا الآن ربما يقول قائل هذا إذلال شخصي للحسين. ليس هناك تفكيك بين شخص الحسين وبين الدين، لأن الحسين ما كان شخص مولود من أب وأم، الحسين كان إمام. فإذلال الحسين بما هو إمام إذلال للدين، وإعزاز الحسين بما هو إمام إعزاز للدين. فإذا جاء الهدف الثاني. قال الحسين إذا أنا أرفض البيعة. لماذا؟ لأن في رفض البيعة إعزازا للدين. ربما يقول قائل ما الفرق بين يزيد ومعاوية؟ بل معاوية أشر من يزيد، معاوية هو الذي أنتج يزيد. يزيد سيئة من سيئات معاوية، فليش الإمام ما اتخذ الموقف مع معاوية؟ ليش اتخذ الموقف مع يزيد؟ هي مو مشكلة مشكلة يزيد، المشكلة فرض البيعة بالقوة. الحسين رأى أن فرض البيعة بالقوة لرجل متجاهر بالفسق هو الإذلال. الإذلال في هذه القضية، لو قبل الحسين أن يبايع بالقوة لرجل متجاهر بالفسق لكانت تلك سنة توجب وهن الدين وضعف الدين، لأن الأمة الإسلامية ستسير على هذه السنة. بعد ذلك كل ما يجي بالقوة تبايع بالقوة، ولو كان المبايع رجلا متجاهرا بالفسق. معاوية ما فرض على الحسين أن يبايع بالقوة، معاوية ما فرض على الحسين أن يبايع بالقوة، لذلك ما كان موقف الحسين مع معاوية كموقفه من يزيد. يزيد فرض على الحسين البيعة بالقوة، فرأى الحسين أن البيعة لرجل متجاهر بالفسق إذلال للدين وتركها إعزاز للدين، فأصر على موقفه هذا، وفعلا نجح موقفه. لما قتل الحسين ما انتهت المعركة، يعني الحسين ما خطط إلى معركة 5 أيام ولا خطط إلى معركة 2 ساعة، صحيح المعركة كانت كلها 2 ساعة، لكن الحسين ما خطط لمعركة 2 ساعة، خطط لمعركة تقلق الظالمين إلى يوم خروج القائم المنتظر، عجل الله فرجه. فالحسين عندما قال ومثلي لا يبايع مثله، انتقل الى الهدف الثاني وهو هدف اعزاز الدين، وكان هدفا دائما، مو هدف مرحلي، مو هدف 2 ساعة، هدفا دائميا يحافظ على عزة الدين ويحافظ على عظمة الدين الى يوم خروج القائم الذي ينادي يا لثارات الحسين. يعني انا على خط الحسين، انا على منهج الحسين وهو اعزاز الدين. الهدف الثالث وهو الهدف التطبيقي، الحسين ايقن بقتله. انتقلنا لمرحلة ثالثة. المرحلة الاولى كانت مرحلة مشروع اصلاح، المرحلة الثانية خيار بين القتل او البيعة، المرحلة الثالثة لا، القتل صار مؤكد ما في مجال. اينما وجدتم الحسين فاقتلوه، صدر الامر خلاص، اينما وجدتم الحسين فاقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبة. وقال لو كنت في جحر هامة لاستخرجوني وقتلوني، ما في مجال خلاص، القتل صدر. لذلك قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. زين، لما صار القتل حتمي شنو بقى الآن؟ الحسين ليس مخيرا في قتله، قتله حتمي، لكنه مخير في زمان القتل ومكان القتل. وهنا جاء الهدف التطبيقي، وهو الهدف الذي يرتبط بالزمان وبالمكان. كان مخيرا في الزمان وكان مخيرا في المكان. أما أنه مخير في الزمان، فتدروا أن الحسين خرج من المدينة منذ شهر رجب، خرج من المدينة، وعلى بعض الروايات منذ شهر رمضان خرج وبقي في مكة، فما اختار الزمن لا أن يكون رجب ولا رمضان ولا بعد رمضان، هو اللي عين الزمن، هو اللي خطط وقت المعركة، وقت المواجهة كان بيد الحسين عليه السلام، جعل المعركة الدامية في عاشوراء في شهر محرم الحرام فهو اختار هذا الزمن. لماذا؟ لأن بداية شهر محرم هي بداية السنة الجديدة. طبيعي الناس عندما تودع سنة وتستقبل سنة تستذكر أحداث السنة الماضية وتتفائل بأحداث السنة الآتية، فالناس عادتها التذكر عند مضي سنة وحلول سنة. أراد الحسين في كل سنة بمناسبة التذكر أن يربط أذهان الناس بأن في أول السنة حدثا جهاديا مهما، ألا وهو إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. فهناك ربط بين الزمن وبين المعركة حتى يبقى التقارن بين بداية السنة الجديدة وبين المعركة صدى إعلاميا لنفس المعركة ووسيلة إعلامية لاستمرار المعركة. واختار المكان. الحسين إلى شيعة باليمن وإلى شيعة بالحجاز، بل كان له شيعة هنا في بلاد البحرين، لأن بلاد البحرين بما تشمل من أوال والقطيف والأحساء كانت شيعة منذ زمن الرسول محمد. وقد أرسل الرسول إليها العلاء الحضرمي كوال عليها، وكان من شيعة علي عليه السلام، فمنذ وفاة النبي ربط المنطقة بعلي بن أبي طالب عليه السلام. الحسين كان بإمكانه أن يقتل في اليمن، يقتل في بحرين، يقتل في العراق، يقتل في الحجاز. حسين خطط أن يكون مقتله في العراق وأن يكون قبره في العراق. ليش؟ لسببين. سبب الأول أن بذرة التشيع الأولى هي في العراق. الإمام أمير المؤمنين انتقل من يثرب إلى العراق وغرس البذرة ونماها وسقاها إلى أن أينعت. أنت بنتراجع التاريخ، أغلب أصحاب الأئمة هم من العراق. الإمام علي أغلب جماعته من العراق، مالك الأشتر وميثم التمار ورشيد الهجري وحجر بن عدي وكلهم من العراق. زين، أنت بنتراجع أنصار الإمام الحسين، نصف الأنصار من العراق والنصف الآخر موزع بين بني هاشم وبعض اليمنيين وبعض الحجازيين. نصف أنصار الحسين يوم كربلاء كانوا من العراق. إذن بذرة التشيع كانت بذرة نامية وواضحة في أرض العراق من خلال رعاية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا السبب الأول. السبب الثاني، العراق موقع استراتيجي، شرقه إيران، شماله الشام، غربه بلاد الشام الأخرى في ذلك الزمان، جنوبه الجزيرة العربية. العراق كان موقع استراتيجي. الإمام علم أنه إذا دفن في العراق سوف يكون قبره مصدر للمعارضة وسوف يكون قبره مصدرا لحركة التشيع الحرارية التي ستنطلق من قبره إلى جميع الجهات، إلى إيران، إلى الشام، إلى أي مكان آخر. فجعل منطلقه العراق لأنها منطقة استراتيجية شاء أن يكون قبره هناك، وفعلا تحقق له ما أراد. بقي قبر الحسين مشعلا للثورة، مشعلا للحركة، مشعلا للتشيع الداني الحراري، لأنه كان في كربلاء وحاول الظالمون القضاء عليه. ثقلوا قبر الحسين في غير العراق، انتهى من زمان، لكن قبره بقي في العراق مشعلا حراريا، يعني هناك مجموعة ضحوا من اجل بقاء قبره وضحوا من اجل بقاء ذكره. وانت تقرأ التاريخ شوف الامويون كانوا يقتلون كل من يزور الحسين ويمنعون الزوار، ولكنهم اصروا على زيارته. وهارون الرشيد قطع السدرة التي كانت تظلل زوار الحسين، والمتوكل العباسي حرس القبر وحول الى ارض واراد ان يزرعه، فجاء مجموعة من الشيعة في ظلام الليل صاروا يبحثون عن القبر وصاروا يقبضون من التراب قبضة قبضة ويشمونها، الى ان وصلوا الى قبضة شموها ففاحت منها رائحة الطيب، فعلموا انه قبر الحسين عليه السلام، ارادوا ليخفوا قبره عن عداوة، وطيب تراب القبر دل على القبر. وبقيت كربلاء موئلا لزوار الحسين، وبقيت كربلاء مهدا لزوار الحسين. هنيئا لهم هذه الليلة، ليلة عاشوراء، ليلة الفاجعة، ليلة المصيبة، هم الليلة عند قبر الحسين يعزون رسول الله، يعزون فاطمة الزهراء. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، في هذه الليلة، في هذه المصيبة، في هذه الفاجعة. ها ترى الزهراء وياك الليلة، ها جالسة في المصيبة، ها ليلة عظيمة ليلة العاشر. يقول زين العابدين: كنت جالس وعمتي زينب تمرضني، وكان في الخيمة الملاصقة لخيمتي أبي الحسين وهو يصلح سيفه، وإذا به يقول: يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي. يقول: فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب من شأنها الرقة والجزع خرجت من خيمتي، ذهبت الى خيمة الحسين، وقفت على رأسه، قالت: ابا عبد الله، اتنعى نفسك بالموت؟ اتغتصب نفسك اغتصابا؟ ابا عبد الله ماذا تقول؟ قال: اخي زينب، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل الارض يموتون، اهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات ابي وهو خير مني، ومات اخي وهو خير مني. اخيه لو ترك القطال غفا ونام، لا بد من مصرع انا لاقيه. قالت: اخي حسين، اذا كان ذلك فردنا الى وطن جدنا. قال: هيهات قالت هيهات لو ترك القتال غفا ونام. فقامت تنادي ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل. اليوم مات المصطفى، اليوم مات المرتضى، اليوم مات المجتبى، اليوم ماتت فاطمة الزهرة. ثم قام الحسين وجمع اصحابه، قال اني لا اعلم اصحابا اوفى وابر من اصحابي. اصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، ولياخذ كل رجل منكم يد رجل من اهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فان القوم لا يريدون غيري ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام اليه مسلم بن عوسجه قال لا والله لو احرق ثم انشر ثم احرق ثم انشر 70 مرة ما تخليت عنك يا ابا عبد الله. وقام اليه زهير بن القين قال والله لا نخلي عنك ما دامت سيوفنا بايدينا حتى تطير الرؤوس وتقطع الايدي. وقام واحد بعد اخر وزينب تستمع اليهم. اصبح الصباح يوم عاشوراء، اقبل عمر بن سعد في 30,000 على اقل الروايات، وقد جعل على الميمن عذرة بن قيس، وجعل على الميسر الشمر بن ذي الجوشن، واعطى الراية بيد ذويب مولاه، وثبت هو في القلب. واقبل الحسين بن علي في 120 بين فارس وراجل، جعل على الميمن زهير بن القين، وعلى الميسر حبيب بن مظاهر، واعطى الراية بيد اخيه ابي الفضل، وثبت هو واهل بيته في القلب. فلما رأى العساكر المحيطة رفع يديه الى السماء قال اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الارض، وابعث عليهم سنينا كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. تقدم الحسين خطب فيهم فلم يستجيبوا له، خطب زهير بن القين، خطب مسلم بن عوسجة فلم يستجيبوا لهم. عظم الله أجوركم. وإذا بسهام القوم تترى عليه من كل جانب. قال اصحابي قوموا، هذه رسل القوم اليكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله ينتظركم، وهذا ابي امير المؤمنين، وهذا اخي المجتبى. عظم الله اجوركم. فبادر القوم واحدا بعد اخر يقاتلون بين يدي الحسين. فلما جاء وقت الظهر اقبل ابو ثمامة الصيداوي قال يا ابا عبد الله لقد حضر وقت الصلاة، ولا احب ان اخرج من الدنيا الا وقد صليت معك هذه الصلاة. نظر الحسين الى الارض قال صدقت، هذا اول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم دعونا بعض الوقت نصلي لربنا. تقدم الحسين للصلاة ووقف سعيد الحنفي بين يديه، فما ان دخل الحسين صلاته حتى اقبلت السهام كرش المطار، وسعيد يتلقى السهام تارة بصدره تارة بذراعه تارة بخاصرته. ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الارض. قال هل فزت يا أبا عبد الله؟ قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة، أخبر جدي رسول الله عني السلام، وأخبر أمي الزهراء عني السلام، وقل إن الحسين وحيد غريب قويل على الغريب. ثم أقبل إليه وهب بن حباب الكلبي وكان حديث عهد بالزواج، فلما أراد الخروج تعلقت به زوجته قالت لا تفجعني في حياتك، فقالت له أم يا وهب والله لا أرضى عنك حتى تقاتل بين يدي الحسين، قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين، عظم الله أجوركم. فخرج إلى المعركة فقطعت كفه اليسرى، رجع إلى الخيمة قال أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الصراط، أريد أن أفتخر بك يوم القيامة أمام فاطمة الزهراء. عظم الله أجوركم. فرجع إلى القتال مرة أخرى وإذا بزوجته خلفه تحمل عمود الخيمة وهي تقول يا وهاب قاتل دون الطيبين حسين وآل حسين. فالتفت إليها قال لها ما بالك كنت قبل ساعة تمنعينني من القتال والآن تحثني على القتال؟ قالت يا وهاب واعية الحسين أحرقت قلبي، واعية الحسين أحرقت كبدي، سمعته ينادي أمام الناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عنا. أرجعها الحسين للخيمة، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا واندبي قتيل بعد قتيل. عظم الله أجوركم. جاء عمرو بن جناد الأنصاري وهو طفل صغير فنظر إليه الحسين قال هذا طفل قتل أبوه في المعركة الأولى ولعل أمه تكره قتاله، وإذا بالطفل يقول له حسين إن أمي هي التي أمرتني، إن أمي هي التي أمرتني بأن أقاتل بين يديك. قال ارجع إلى أمك. رجع إليها أقبلت أمه وهي تحمل الطفل قالت أبا عبد الله، أبا عبد الله تقبل مني ولدي، أبا عبد الله أقر عيني بولدي، أبا عبد الله أريد أن أرى شهيدا. قال الحسين جزاكم الله خيرا من أمتي عن ابن بنت نبيها، عظم الله أجوركم. صارت الغبرة بعد صلاة الظهر فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد فريد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة الأنصار وجدها خالية، توسط الخيام بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطفح. برز إلى المعركة رآهم صرعى على الثرى، نادى حبيبي يا اخي عباس ولدي علي ابن اخي قاسم ما لي اناديكم فلا تجيبون انيام فاوقظكم ام غياب فارتجيكم ام موتى فابكي عليكم احبائي لو غير الحمام عتبت ولكن ما على الموت رجع الى الخيمة نادى امام الناصر ينصرنا امام الباب يذب عنا قال زين العابدين عم زينب ناولين السيف والعصا ما تصنع بهما قال اما العصا فاتوكل عليها واما السيف فاذب به عن والدي الحسين اتت له بالعصا والسيف توكل على العصا وشهر السيف وخرج من الخيمة نادى لبيك لبيك ابا عبد الله فالتفت الحسين خلفه قال اخي زينب ارجعيه لئلا ينقطع نسل آل محمد هذا حجة الله على خلقه ارجعته زينب الى الخيمة وهو يبكي ثم اقبل الحسين قال اخي زينب ناوليني طفلي عبد الله الربيع اذهب به الى القوم لعلهم يسقونه ماء جاء به الى القوم وقد دلع لسانه على صدره من شدة الظما قال ايها القوم ان كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع فتحير القوم هذا يقول اسقوه وهذا يقول امنعوه فقال عمر بن سعد الحرملة اقطع نزاع القوم فاقبل سهمان من قبل حرملة وقع في نحر الوليد فذبحه من الوريد الى الوريد فشبك بيده على نحر والده اخذ الحسين دمه رمى به الى السماء قال هون ما نزل بي انه بعين الله رجع به الى الخيمة نادى سكين خذيه اخذته فاذا هو مذبوح ثم برز الحسين الى المعركة وقاتل القوم قتال المستميت رجع مرة اخرى الى الخيمات قال اخي زينب تعالي وشدي جراحاتي اقبلت اليه قالت اكشف عن صدرك فكشف لها فاذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة صرخت يا اخا اخي حسين اي جرح اشده وكلك جراح يا ابا عبد الله اما ان الحسين جمع عياله واطفاله في خيمة العليل السجاد فقال يا بنات علي وفاطمة يا زينب يا ام كلثوم يا سكينة هذا علي بن الحسين زين العابدين امام معصوم مفترض الطاعة اطعنا لامره وانتهينا لنهيه وسرنا على ارادته ثم التفت اليه قال بني علي بني علي سكن روحتهن بني علي نشف دمعتهن بني علي هدئ لوعتهن فانهن يتامى بعدي بعد وهمس في اذنه الشريفة عند رسالة عند رسالة ها. وهمس في أذنه الشريفة وقال ولدي علي أبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم يسلم عليكم أبو علي يسلم عليكم ها. يسلم عليكم ردوا عليه السلام. الليلة عاشر الليلة ليلة الزيارة الليلة ها. ردوا عليه السلام من بعيد أقصى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على من وصله دمه والتراب كافوره ونعش الريح أكفانه. وإذا بالمنادي ينادي أجبنت يا حسين وجلست في الخيام. فقام الحسين قال أخي زينب اجمعي عيالي أودعهم. أقبلت العيال إليه تعلقت الأطفال بأذياله. هذه تضمه هذه تشمه هذه تقول إذا شربت الماء فتذكر عطشي. هذه تقول ائتني بشربة من الماء. هذه تقول إلى أين عني. هذه تقول إلى أين أبي. هذه تقول إلى أين خالي. وهم يصرخون وضيعتا. أما إن الحسين نظر في عياله فلم يجد سكينة بنت الحسين. قال أين حبيبتي سكينة أين عزيزتي سكينة. بحثت عنها زينب فلم تجدها. قالت لم اجدها. قام الحسين وذهب وراء الخيمات واذا بسكينة جالسة على التراب في حر الشمس وهي تبكي. جلس عندها بني سكينة تعالي إلي. قالت أبا اعفني أنا لا أطيق الوداع لا أطيق الفراق. أم قالت أبا اجلس على الأرض. جلس لها. قالت أبا امسح على رأسي كما تمسح على رأس اليتامى ترى أنا يتيمة بعد ساعة. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دان مني الروح في جثماني. فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. ودعها ودع العائلة صعد على الفرس برز إلى المعركة. وإذا الصوت من خلفه أخي حسين أخي حسين قف قليلا. وقف الحسين أدار وجهه. وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء. ومصيبتا وحسينا ارتعش بدن الحسين رمى نفسه من الفرس اقبل اليها. اخياه قطعت قلبي. ما تريدين بهذا العمل. قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته في صدره ونحره ثم توجهت الى المدينة. وانت وياها وانت وياها وانت وياها توجه الى المدينة. السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا مكسورة الاضلاع. لقد اديت الامانة. قال الحسين واي امانة. قالت اوصتني امي عند وفاتها. قالت اذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بكربلاء ف فقبليه في صدره ونحره نيابة عني وها انا ذا فعلت. قال ما علة ذلك؟ قالت ابا عبد الله انت تدري وانا ادري، اما صدرك فهو موطئ الخيول واما نحرك فهو موضع سيف الشمر بن الضباء. فضم مولاي ضم الوداع وقال هذا اخر فشقت الجيب قلب الى المعركة. انا الحسين بن علي قالت الا انسني احمي عيالات ابي امضي على دين النبي. قتل منهم مقتلة عظيمة افترقوا عليه اربع فرق، فرقة بالسيوف فرقة بالرماح فرقة بالسهام فرقة بالحجارة. يا شيعة الحسين بينما هو يقاتلهم ضربه ابو الحطف بحجار وقع على جبينه. يا ابا عبد الله سالت الدماء على وجهه وقف ليستريح، رفع ثوبه ليمسح الدم فاقبل السهم المسلح وقف في قلب الحسين. ويا حسين ويا امام رمى بنفسه على الارض ومسح شيبته وصدره بتلك الدماء. يا شيعة الحسين رجع الجواد للخيمة محمحما شاردا. فلما رأينا النساء جوادك مخزية والسرج عليه ملوية خرجنا من الخدور للخدود لا تمات وإلى مصرعك مبادرة فوجدنا شمرات